قلتم حفظكم الله في مصنفكم التيسير في مصادر التفسير: المصدر الثاني السنة النبوية، هذا هو المصدر الثاني من مصادر تفسير القرآن، وهو ما فسر به النبي صلى الله عليه وسلم كتاب ربه عز وجل امتثالا لأمره، فقد أخبر سبحانه أنه أنزل هذا الكتاب وتكفل ببيانه كما تكفل بحفظه من النسيان، فقال: إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. وقال: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقال أيضا: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. وقد مضى في المصدر الأول بيان أن المراد بالحكمة هنا السنة، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا يوشك رجل ينثني شبعان على أريكته يقول: عليكم بالقرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. ومراده بقوله ومثله معه السنة، فبين النبي صلى الله عليه وسلم القرآن لأصحابه ولم يدع فيه مجالا للشك والاختلاف. وقد تكلمت في المصدر في هذا المصدر على المباحث التالي: أولا المقدمة، ثانيا الكلام على أنواع السنة النبوية، ثالثا الأحاديث القدسية، رابعا الخلاف في تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن، خامسا أنواع التفسير النبوي. فأقول مستعينا بالله تعالى: إن السنة النبوية هي الوحي الثاني بجميع فروعها القولية والفعلية والإقرارية، كلها تعد من الوحي، لأن كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو إقرار فهو وحي، فجميع حركاته وسكناته وأقواله وأفعاله حق وصدق، كما أخبر الله تعالى عنه بقوله: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولهذا صارت السنة على أنواع السنة، منها ما أنزل كما ينزل القرآن بواسطة جبريل عليه السلام، ومنها ما ألقي في روحه وقذف في قلبه صلى الله عليه وسلم، ومنها ما قاله أو فعله باجتهاده مما فهمه من القرآن فأقره الله تعالى عليه. فالنوع الأول أقل هذه الأنواع، ويشهد له ما ورد في سنن النسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب على المنبر فقال: أرأيت إن قتلت في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر، أيكفر الله عني سيئاتي؟ قال: نعم. ثم سكت ساعة، قال: أين السائل آنفا؟ فقال الرجل: ها أنا ذا. قال: ما قلت؟ قال: أرأيت إن قتلت في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر، أيكفر الله عني سيئاتي؟ قال: نعم، إلا الدين سارني به جبريل آنفا. وعن أنس رضي الله عنه قال: سمع عبد الله بن سلام بقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في أرض يخترف، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي، فما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام أهل الجنة؟ وما ينزع الولد إلى أبيه أو إلى أمه؟ قال: أخبرني بهن جبريل آنفا. قال جبريل: هذا النوع أو هذا المصدر الذي هو السنة النبوية، وكلمة السنة معناها الطريقة، لأن السنة لها عدة أنواع، تأتي السنة في مقابلة البدعة، يقول هذا سنة وهذا بدعة، وتأتي السنة في مقابلة العادة، يقول هذه السنة وهذه غير سنة، معنى المشروع، تأتي السنة في مقابلة المشروع، وتأتي السنة في اصطلاح فقهاء في مقابلة الواجب، يعني المستحب، وتأتي السنة بمعنى الطريقة، وهذه أقرب ما تكون إلى اللغة، فعلى أربعة أنواع: السنة في مقابلة البدعة، تقول هذه سنة، وأهل السنة والجماعة في مقابلة أهل الفرقة والبدعة. ويقال وتأتي السنة في مقابلة الواجب، وهذا اصطلاح فقهي، يقال هذا الفعل سنة يعني مستحب. وتأتي السنة بمعنى الطريقة، وهي طريقة الرجل وما يسلكه. وهذا المراد هنا بقول المصدر الثاني السنة النبوية، وهي كل ما فعله، كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو إقرار. السنة المراد بها كل ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قول، أي ما نطق فيه بلسانه، أو فعل بأفعاله وحركاته، أو إقرار وهو ما أقرر عليه أحدا من أصحابه. هذا كله سنة، كله سنة. وهذه الأنواع نحن بدأنا بالنوع الأول، وهي السنة القولية، السنة القولية. والسنة أو التفسير السنة أيضا القولية على أنواع، منها ما ينزل كما ينزل القرآن، منها ما ينزل كنزل القرآن، وهذه قليلة جدا، لكن لها أمثلة ذكرنا منها حتى الذي أخرجه النسائي في قصة الدين، وأن رجلا جاء ينسلم على المنبر فقال: يا رسول، أرأيتم إن قتلت صابرا محتسبا أيكفر الله عني سيئاتي؟ قال في آخره: إلا الدين فقد أخبرني به جبريل، أو سارني به جبريل آنفة، يعني الآن. فهذا جبريل نزل بهذه الاستثناء، وأن الشهادة تكفر كل شيء إلا الدين، يعني إلا حقوق المخلوقين، حق المخلوقين لا تسقطه الشهادة، وأما حق الخالق فالشهادة تكفره. حق المخلوق لا يذهب، لا بد من القصاص أو المسامحة. كذلك حديث عبد الله بن سلام أيضا في قصته مع اليهود، حينما سأل قال: جاء أبي من سلم وهو في حرف يختلف فيه، يعني في حرف مزرعة فيها نخل يختلف، أي يجني ثمر النخل. الاختراف هو جناء وجني الثمرة، سواء كانت نخلا أم عنبا أم تينا أم أي ثمرة، والمراد به هنا يختلف النخل، لأن غالب غرس المدينة هو النخل. فقدم نخل المدينة من مكة إلى المدينة وهو يختلف النخل، فجاء إليه وسأله عن مسائل، عن هذه المسائل الثلاث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بهن جبريل آنفة. وسنذكر في الأنواع الثلاثة الأخرى ما يتعلق بهذا. نعم. قال: أخبرني بهن جبريل آنفة. قال جبريل: قال نعم. قال: ذاك عدو اليهود من الملائكة. فقرأ هذه الآية: من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد حوت، وإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد، وإذا سبق ماء المرأة نزعت. زيادة كبد الحوت هي القطعة المتدلية في الكبد المنحاشة عنها، تسمى زيادة الكبد. من رأى منكم كبد الشاة أو كبد البعير أو البقرة، في الكبد قطعة زائدة كاللسان، هذه تسمى زيادة الكبد. فهذه القطعة من كبد الحوت هي أول طعام يطعمه أهل الجنة، كما في هذا الحديث الذي في الصحيح. نعم. وإذا سبق ماء المرأة نزعت. قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. يا رسول الله، إن اليهود قوم بهت، وإنهم إن يعلموا بإسلامي قبل أن تسألهم يبهتوني. فجاءت فقوله: متى ينزع الولد إلى أمه أو أبيه، قصد الشبه، يعني متى يكون شبه الولد بأمه أو بأبيه. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يرجع فيه إلى غلبة الماء، فإذا غلب ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد إلى أبيه، وإذا غلب ماء المرأة ماء الرجل نزع إلى أمه. وفي بعض الروايات أنه إذا سبق، أنه في السبق لا في الزيادة، يحتمل أنه بهما معا ويحتمل أنه بأحدهما. نعم. وإنهم إن يعلموا بإسلامي قبل أن تسألهم يبهتوني. فجاءت اليهود فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أي رجل عبد الله فيكم؟

لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المقيط إذا أدخل البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ونحوه من الأحاديث القدسية الشريفة. ثم يقول هؤلاء، هذا النوع من الحديث كما ذكرنا يسمى الحديث القدسي أو الحديث الإلهي، وهو في منزلة بين الحديث النبوي وبين القرآن. والحديث القدسي أو الحديث الإلهي هذا من كلام الله قطعا، لأن الذي يقول يا عبادي هل هو الله أو محمد رسول الله؟ ما يستقيم من يقول رسول يا عبادي، لأن الخلق ليسوا عبادا للنبي عليه الصلاة والسلام وإنما هم عباد لله. ولكن شاع عند كثير من العلم وفي كل الكتب كل ما فتح في تعريف الحديث القدسي يقولون الحديث القدسي لفظه من النبي ومعناه من الله، فهذا لا يصح. هذا هو بعينه قول الأشعرية في القرآن. الأشعرية يقول القرآن هو عبارة عن كلام الله أو حكاية، عبارة عن حكاية، وما معنى قوله في الروح القدس؟ ولكن مما تسرب من مذهب الأشعرية وخطي فانطلع على كثير من العلم وشاع التعريف ودرج. الصواب بل الحق أن يقال في القدس أن لفظه ومعناه من الله، كله من الله، اللفظ والمعنى. الذي يقول يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، هو الله بهذا اللفظ وبهذا المعنى. فليس هذا من عبارة النبي عليه السلام عما أخبر الله عنه، لا، لأن هذا الحكم وهذا القول هذا هو من الأشعرية والكلابية والسالمية وماتريدية في ما يضاف إلى الله من كلام من القرآن والتوراة والإنجيل والزبور وسائر كلامه عز وجل. بل يجب أن يعلم كل طالب علم أن الحديث القدسي لفظه ومعناه من الله، وأن الذي يقول يا عبادي هو الله وحده ليس النبي. ولا يستقيم أن يقال إن الذي يقول يا عبادي هو الرسول عليه الصلاة والسلام. وفي كل حديث القدسية كلها لفظها ومعناها من الله، لكن الحديث القدسي يختلف عن القرآن من عدة جهات، يختلف عنهم في الأحكام ويختلف عنه في الإعجاز. فالقرآن معجز والحديث القدسي ليس معجزا، فالقرآن أفضل من الحديث القدسي. كما قلنا بالأمس إن كلام الله عز وجل منه ما هو معجز ومنه ما ليس بمعجز، فالتوراة والإنجيل والزبور وسائر الكتب السماوية المنزلة إلى الأرض هذه من كلام الله عز وجل ولكن ليس فيها إعجاز. الحديث القدسي من كلامه عز وجل لكن ليس فيه إعجاز، والقرآن من كلامه لكن مختص به بالإعجاز، اختصه الله بالإعجاز. وأما في الأحكام وما يتعلق بالحديث القدسي وما يفارق الحديث القدسي القرآن من الأحكام فاستمعوا له. ثم يقول هؤلاء ليس هذا قول الله، وإنما الذي قال هو الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنها الغفلة عن معتقد أهل السنة والاغترار بمعتقد أهل البدعة في هذه المسألة هو الذي جر كثيرا من المنتسبين إلى السنة وأوقعوا في هذا القول حتى أخذوا على غرة فتوارثه الأجيال، فخفي الحق وتسلل العدو إلى معتقدنا من حيث لا نحتسب، وتسرب هذا الرأي إلينا من حيث لا نعتقد، وهو معدود من معتقدات الأشعرية في كلام الله تعالى في قولهم بأن القرآن عبارة وحكاية عن كلامه، ولا شك أنها هي والقرآن من كلام الله تعالى، بل كل قول ثبتت إضافته إلى الله تعالى فهو من كلامه. ولا يشكل على هذا أن الحديث القدسي لا تنطبق عليه أحكام القرآن من التعبد لتلاوته وشرعية الطهارة لقراءته وانعقاد الصلاة به وتحريم قراءته على الجنوب ونحوها من الأحكام المتعلقة بالقرآن الكريم. هذه فوارق القرآن على الحديث القدسي، بأن القرآن يتعبد بتلاوته والحديث القدسي لا يتعبد بتلاوته. القرآن من قرأ القرآن فله بكل حرف 10 حسنات، وليس هذا بحج القدس. القرآن يشترط له الطهارة لمسه، الطهارة الكبرى أو الطهارة الصغرى لمسه أو تلاوته، والحديث القدسي لا يشترط هذا. القرآن لا تصح الصلاة إلا به، ولا تصح الصلاة إلا بأم القرآن، والحديث القدسي لا تصح الصلاة به. لو شخص صلى وقرأ حديثا قدسيا بدل الفاتحة ما تصح صلاته. فالقرآن يختلف عن القدسي من هذه الفوارق. بخلاف القرآن، بخلاف الإعجاز، فالقرآن انفرد بالإعجاز عن سائر كلام الله عز وجل. نعم. من التعبد بتلاوته وشرعية الطهارة لقراءة وانعقاد الصلاة به وتحريم قراءته على الجنوب ونحوها من الأحكام المتعلقة بالقرآن الكريم، لأنه ليس بمعجز كالقرآن فلا يقع به تحدي كما وقع في القرآن. والسبب في هذا أن كلام الله تعالى منه ما هو معجز كالقرآن إجماعا، ومنه ما ليس بمعجز كالأحاديث القدسية وسائر الكتب السماوية غير القرآن كالتوراة والإنجيل والزبور ونحوها على الصحيح من قولي العلماء. وإن كان الكل كلام الله، إلا أن المتكلم أودع الإعجاز في هذا وسلبه هذا بمشيئته المقرونة بالحكمة البالغة والقدرة الباهرة، كما أن كلامه بعضه أفضل من بعض. فالقرآن أفضل من التوراة ومن الإنجيل، بل ومن جميع الكتب السماوية بإجماع أهل العلم. وإن كان الكل كلامه، بل القرآن الذي هو أفضل الكلام على الإطلاق بعضه أفضل من بعض، وليس هذا قدحا فيه ولا نقصا، ولا نقصا من مكانته ولا حقا من منزلته. فالمتكلم به جعله على هذا التفاوت لحكمة عظيمة لا يدركها إلا الراسخون في العلم. ويشهد لهذا ما ثبت في الحديث عن أبي سعيد بن المعلى قال: كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجب، فقلت: يا رسول الله إني كنت أصلي، فقال: ألم يقل الله: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ ثم قال لي: لأعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. ثم أخذ بيدي، فلما أراد أن يخرج قلت له: ألم تقل لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن؟ قال: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. وفي صحيح مسلم عن أبي بن كعب، هذا دليل على أن القرآن بعضه أفضل من بعض. الفاتحة هي أفضل سور القرآن، فاتحة الكتاب أم الكتاب وأم القرآن، هي أفضل سور القرآن. فدل على أن فيه أفضل وفيه أقل، وفيه فاضل ومفضول، وهو كل كلام الله. نعم. وفي صحيح مسلم عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: فضرب في صدري وقال: والله ليهنك العلم أبا المنذر. ليهنك العلم أبا المنذر، يعني هنيئا لك. أبي عرف عن غير معلم، الله ألهمه أن آية الكرسي هي أفضل آية في القرآن، أن آية الكرسي هي أفضل آية في القرآن، والفاتحة أفضل سورة في القرآن. نعم. عفى الله عنكم. فكذلك التفاوت في الإعجاز، فبعض القرآن أقوى إعجازا من بعض، بل القرآن المكي أقوى إعجازا من القرآن المدني من حيث الجملة، لما اشتملت عليه من الحجج والبراهين القاطعة على توحيد الله ودحض حجج المشركين وبيان فساد مذاهبهم في العبادة والتحليل والتحريم وما كانوا عليه من الضلالة، وفيه إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، ولما تميز به من البلاغة الباهرة والفصاحة الظاهرة اللتين سحر بهما المجتمع المكي المفاخر بهما على سائر الشعوب، فذلل قلوبهم وأقبع ألسنتهم وأرغم أنوفهم. فقد اشتمل القرآن النازل ببكة على ما لم يوجد أكثره في القرآن المدني بسبب كونه يخاطب أقواما معاندين، بخلاف القرآن المدني فقد نزل يخاطب أقواما منقادين من حيث الجملة من المسلمين، ويبين ما يحتاجون إليه من أحكام في حياتهم الجديدة ودولتهم الوليدة وكيف يتعاملون مع جيرانهم من اليهود والمنافقين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والقول بأن كلام الله بعضه أفضل من بعض هو القول المأثور عن السلف، وهو الذي عليه أئمة الفقهاء من الطوائف الأربعة وغيرهم، وكلام القائلين بذلك كثير منتشر في كتب كثيرة. فكذلك حال الأحاديث القدسية مع القرآن هو أفضل منها بلا ريب، وليس فيها شيء من الإعجاب. الاختلاف في تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن، هذا تابع القرآن المكي كما بينا. القرآن المكي يتميز عن القرآن المدني بقصر تواصله، يعني الآيات تبقى قصيرة، وما وتميز بقوة بلاغته وجزالة عباراته، لأن القرآن المكي يخاطب العرب الفصحاء، يخاطب قريش في عقر دارهم، فلهذا كانت عبارته أقوى وفصاحته أعلى وفواصله أقصر. ثم هو يتحدث عما يتعلق بالبعث والنشور والحشر والجنة والنار، ويتكلم عن القيامة وأشراطها وأحوالها، وعن الساعة وعن بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذه الأمور ينكرها المشركون، ينكرون البعث والحشر والنشور وإحياء الموتى، وينكرون بعثة محمد عليه الصلاة والسلام. فكان القرآن المكي كله غالبه في هذه الأبواب، لكن القرآن المدني تجد أكثر أحاديثه عن الأحكام، عن أحكام الطهارة وأحكام الصلاة وأحكام الزكاة وأحكام الطلاق وأحكام النكاح وأحكام الأطعمة ونحوها، لأنه يخاطب قوم مسلمين منقادين، ليس كالأول يخاطب قوم معاندين ضالين، فلهذا كل مقام بحسبه. فهذا الذي جعل القرآن المكي أعلى عبارة وأجزل فصاحة من القرآن المدني. ولهذا القرآن المكي تجد آياته طويلة، آية الدين صرحة وزيادة، أما القرآن المكي فواصل قصيرة، الآيات قصيرة بعض كلمة وكلمتان تكون آية، لأن هذا أبلغ وأسرع نفاذا في الأسماء، أكثر أسرع نفاذا في الأسماء. نعم. الاختلاف في تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن، وأهل العلم اختلفوا هل فسر النبي صلى الله عليه وسلم كل القرآن أو لم يفسر من القرآن إلا شيئا يسيرا، على قولين مشهورين. القول الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفسر من القرآن إلا النزر اليسير والشيء القليل، والقول الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر القرآن كله، وقد تمسك أصحاب القول الأول بالأثر والنظر. أما الأثر فهو ما أخرجه أبو يعلى في مسنده، قال حدثنا إسحاق قال حدثنا معن القزاز عن فلان بن محمد بن خالد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يفسر شيئا من القرآن برأيه إلا آيا بعدد علمهن إياه جبريل. واستدلوا أيضا بما أخرجه الإمام أحمد في مسنده وابن ماجه في سننه عن عمر رضي الله عنه قال إن من آخر ما أنزل آية الربا، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي ولم يفسرها، فدعوا الربا والريبة، فقالوا إن هذا حجة قاطعة على أنه لم يكن يفسر لهم كل آيات القرآن، كل آيات القرآن. وأما النظر فمن وجهين. الوجه الأول أن ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من تفسير بعض آيات القرآن الكريم يعد شيئا يسيرا. النظر يعني القياس. ولو فسر النبي صلى الله عليه وسلم كل القرآن لنقل، ولو نقل لم يخفى. وقد أدرج الأئمة في ضمن مصنفاتهم كتابا خاصا بالتفسير قد اشتمل على آيات معدودات لسور معينات لم تشمل حتى ولا جميع سور القرآن، مما يدل على أنه لم يفسر القرآن كله. الوجه الآخر، لأن أكثر المصنفين جعلوا ضمن مصنفات كتاب التفسير، البخاري في صحيح كتاب التفسير، فذلك مسلم في الصحيح وإن كان قد توقف عنده وانتهى حديث عند كتاب التفسير، كذلك أصحاب السنن جعلوا في ضمن مصنفة كتاب التفسير، ما يدل أنه لو كان عندهم شيء مأثور لنقلوه ولم يغفلوه. هذه حجة الذين قالوا إنه لم يفسر من القرآن إلا شيئا قليلا. نعم. الوجه الآخر أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا ابن عباس رضي الله عنهما بقوله اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ففي المسند عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت ميمونة ف فهو قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت ميمونة فوضعت له وضوءا من الليل، فقالت له ميمونة وضع لك هذا عبد الله بن عباس، فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ولو كان قد فسر القرآن كله لم يكن لتخصيصه معنى، فعلم أنه لم يبين لأصحابه القرآن كله. وممن أخذ بهذا الرأي وقال به الحافظ جلال الدين السيوطي رحمه الله كما في الإتقان، وتمسك أصحاب القول الآخر لنصرة قولهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم فسر القرآن كله بالأثر والنظر أيضا. فمن الأثر ما جاء من الآيات الدالة على البيان كقوله تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما، وقوله وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون الآية، وقوله تعالى وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وأشباهها. فقد أفادت هذه الآيات الإخبار بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبين لأصحابه ما أنزله الله تعالى عليه من كلامه. أيضا ما ثبت في المسند عن أبي عبد الرحمن السلمي قال حدثنا من كان يقرئنا من أصحاب رسول الله من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يقترئون من رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر آيات فلا يأخذون في العشر الأخرى حتى يعلموا ما في هذه من العلم والعمل، قالوا فعلمنا العلم والعمل. ولهذا كان الرجل يقيم المدة الطويلة على حفظ السورة الواحدة من القرآن. قد روى الإمام مالك رحمه الله في الموطأ أن ابن عمر رضي الله عنهما أقام على حفظ سورة البقرة 8 سنين. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر مكث على سورة البقرة 8 سنين يتعلمها. واستدلوا أيضا بما أخرجه الإمام أحمد في مسنده وابن ماجه في سننه عن عمر رضي الله عنه قال إن من آخر ما أنزل آية الربا، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي ولم يفسرها، تدع الربا والريبة. ووجه الدلالة منه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفسر لهم كل ما نزل، وأنه إنما لم يفسر هذه الآية لسوعة موته بعد نزولها، وإلا لم يكن للتخصيص بها وجه. وقد سبق أن أصحاب القول الأول قد استدلوا به لنصرة مذهبهم، لكنه حجة لنا لا لهم. أما الدليل النظري فقالوا إن العادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من الفنون كالطب والحساب ونحوهما ولا يستشرحوا فيه، فكيف بكتاب الله تعالى الذي فيه عصمتهم وفيه نجاتهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة. وممن قال بهذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فقد قال ما نصه يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه معاني القرآن كما بين لهم ألفاظه، فقال فقوله تعالى لتبين للناس ما نزل إليهم يتناول هذا وهذا انتهى. فعلى هذا يكون الصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر القرآن كله إما بقوله أو فعله أو إقراره. أما ما تمسك به من ادعى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين القرآن كله من حديث عائشة فهو حديث، هذا هو الدليل أو هذا هو القول الراجح فيما يتعلق بتفسير النبي عليه الصلاة والسلام القرآن، وأن الصواب أنه فسر القرآن كله. لكن ليس معناه أن فسره كما يفسره المصنفون يفسر آية آية وكلمة كلمة، لا، لكن الصحابة كما تعلمون قوم من العرب وقل فيهم الأعاجم، ومن كان فيهم من الأعاجم فقد تربى ببلاد العرب وعرف لسانها، والقرآن نزل بلسان عربي مبين. وإذا كان اللسان عربيا والقرآن عربيا والنازل عليهم قوم عرب فيرغب أن لا يفهموا المراد من الكلام. أبو جهل يعرف القرآن، يعرف التفسير القرآن، يعرف معانيه، لو ما عرفوا ما قام تدج عليهم. وأبو جهل يعرف هذا لأنه عربي، فالصحابة عرفوا تفسير القرآن ومعانيه بموجب اللغة ومقتضى لغتهم، لكن خطئ عليهم ألفاظ ومعاني أخطأ فيها بعضهم فبينها لهم النبي عليه الصلاة والسلام. فنقول الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام فسر القرآن كله إما بقوله أو بفعله أو إقراره. فمن فمن آيات القرآن ما فسرها بالقول كما استدعت في الأمثلة، فسر بقوله لفظا، ومنها ما فسر بفعله، وهذا كثير. الصلاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ما جاء في القرآن كيف يؤدي الصلاة، لكن صلى لأصحابه وبينهم كيف يكبر تكبير الإحرام ثم يقرأ الاستفتاح ثم يقرأ الفاتحة ثم يقرأ سورة بعدها ثم يرفع يديه ويكبر راكعا ثم يرفع ينهض من الركوع إلى آخره. هذا الفعل بيان لقوله وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، بيان لقوله أقيموا الصلاة وأن إقامتها هو هذا، هذا تفسير بالفعل. الحج جاء الحج في القرآن لكن ما بين الله لنا كيف نحج، ولم يخبرنا كيف نحج. ولله على الناس حج البيت، فكيف يحج الناس البيت؟ بفعله وقوله عفوا. فسر هذه الآية ما جاء من الأحاديث الواردة في بيان بعض أعمال الحج، وفي حجة الوداع قال أيها الناس خذوا عني مناسككم، وأمر الناس أن يأخذوا عنه ويقتلوا به في أعمال الحج من خروجه من المدينة ومرور بالميقات وإحرامه إلى عودته. هذا تفسير لقوله ولله على الناس حج البيت، وكثير من أفعاله كان تفسيرا لآيات مجملة في القرآن. وما لم يرد له قول ولا فعل فهذا بالإقرار، أقر الصحابة على فهمهم، لا بد أن يفهموه، فهموه قطعا. ولهذا ما أخطأ من أخطأ منهم بين له خطأ، كما سيأتي في حديث عدي بن حاتم وغيره المسائل أو الآيات التي أخطأوا في تفسيرها، وهذا يدل على أن ما سكت عنه قد فهمه. نعم. أما ما تمسك به من ادعى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين القرآن كله من حديث عائشة فهو حديث ضعيف بل منكر لا تقوم به حجة. وما احتجاج بتخصيص النبي صلى الله عليه وسلم لابن عائشة لم يكن يفسر آيات من القرآن شيئا من القرآن إلا آية بعدد علمهن يا جبريل، هذا حديث ضعيف لا يصح. نعم. ولو صح على الفرض فهو قال لم يكن يفسر شيئا برأيه، يعني من تلقاء نفسه، وهو لا يقول برأيه وإنما يقول لا يقول إلا الحق وما ينطق عن الهوى. وأنتم درستم في السنة أن ما يراق ينسلم إما يكون قولا أو فعلا أو إقرارا، والقول والفعل والإقرار منهما يكون منهما يفعله بمقتضى الطبيعة والجبلة البشرية، ومنها ما يفعله بمقتضى العادة، ومنهم ما يفعله للتشريع. هذه أفعال تكون على هذه القسم، قسم يفعله بمقتضى الطبيعة والجبلة البشرية كالنوم والبول، هذه ما في سنة، ما تقول والله أنا أنام اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، لا، النوم هذه طبيعة كل بشر، كل الحيوانات تنام حتى الدواب، كذلك البول والغائط. ما تقول أنا أبول لأن سني كان أبول، هذه الجبلة هذه ما في اقتداء، لكن في صفاتها اقتداء، في صفة النوم فيه قدوة. فلما نقل كيف كان ينام كان على جنبه الأيمن وكان يضع يده على خده ونحوها من صفات النوم، كذلك في البول علم أصحابه كيف يأتي حاجته في الغائط، وما يفعله بمقتضى العادة، هذا ليس باقتداء. مثل الأكل والشرب واللباس والركوب، ما تقول أنا أركب الحمار سنة لأن أنا أركب الحمار، وأنا آكل خبز الشعير هذا سنة، وألبس الإزار وألبس العمامة هذه كلها آدات ليس من سنة، وأتخذ شعر الرأس أطيل شعر رأسي لأنه سنة كان يطيل لو ذمة أو لمة إما إلى شحمة الأذنين أو إلى منكبيه، هذه كلها من قبيل العادات لأن هذه كانت عادة قومي. أبو جهل له ذمة وذمة، كذلك أبو لهب وأبي بن خلف، ويلبسون العمامة ويركبون الحمار ويأكلون خبز الشعير، ولم يأمر نفسا بهذا. الفرق بين العادة والسنة، العادة لم يأتي أمر بها والسنة يؤمر بها، ولهذا شعر الرأس عاد ليس سنة، وشعر اللحية سنة، يعني سنة مشروع وهو واجب. لماذا؟ لأن شعر اللحية أمر من سنديه، قال أأكل اللحى وأرخ اللحى وأكرم اللحى، أوامر كثيرة لكن ما قال اتخذوا شعر الرأس، لكنه أرشد من كان له شعر فليكرمه. إذا كنت لأن تخذ شعر ما تهمله، لا أكرمه بالدهن والترجيل والعناية أو احلق. ففرق بين العادة والسنة، العادة لا يأتي بها أمر، وإنما تبقى على ما يعني على حسب عادة كل قوم في الأكل والشرب واللباس. فذلك لبس الإزار ما كان يأمر الناس يلبسوا أزرا ولا قمصا ولا عمائم، ولكن علق على بأحكام، فعلق أحكاما بتحريم الإسبال، بتحريم رفعه أو خفضه، كذبه أو رفعه. كذلك في الغمامة تعلى أحكام في المسح وفي إرسال الذعابة والتحنيط، هذا سنة في المباح، لا أن المباح سنة نفسه، ولكن هذا من قبيل العادات. كل إنسان يستأمن عادة قومه من الأكل والشرب واللباس والركوب ونحوها. النوع الثالث ما فعله على سبيل التشريع، وهو ما سوى هذين النوعين، ما لم يكن عادة جبلة طبيعية بشرية ولا عادة، فإنه يكون تشريعا لقوله تعالى وما ينطق عن الهوى. وفي صحيح مسلم من حديث طلحة بن عبيد الله قال مررت أنا والنبي عليه الصلاة والسلام بقوم على رؤوس النخل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يصنع هؤلاء؟ قلت يؤدرون، يأخذون من الذكر ويضعون في الأنثى. قال ما أظنه ينفع. فبلغهم قول النبي عليه الصلاة والسلام فتركوا التأبير، فشاف النخل فسد إذا ما لقى فسد، فشكوا إليه أنه قد فسد، فقال أنتم أعلم بأمور دنياكم، فما أحل فما قلته بالظن فلا تأخذوا به. يعني قال ما أظن، وما قلته وما أضفته إلى الله فخذوا به، فإني لا أكذب على الله. فإذا قال أظن هذا ظن من عندي ليس من عند الله، وما قاله بالجزم فهو من عند الله تعالى. فلهذا كل ما يقوله حق وصدق، لأنه لا ينطق عن الهوى، لا يقول إلا الحق، لكن إذا قال بالظن فهذا لا يؤخذ به، لأنه ليس من عند الله، وإنما قاله بظنه وفهمه على الزمان، كما في قصة تعبير النحل. إذن السنن على هذه الأنواع، فالتفسير القرآن فسره كله إما بقوله نصا كما ستأتي الأمثلة، أو بفعله لبعض أحكام الشريعة، أو بإقراره لمن فهمه من الصحابة، لمن فهم تفسيرا. وسيأتينا أن الصواب أن الصحابة فهموا تفسير القرآن كله جملة لا أفرادا، يعني ما يلزم الواحد فهم كل القرآن، لكن فهم هذا ما يفهم الآخر. ولهذا قال الشافعي إن السنة لا يحيط بها رجل من الأمة، ما يحيط واحد بالسنة أبدا، ولا تخفى على مجموع الأمة، ما تخفى على المجموع. السنة لا يحيط بها رجل من الأمة، ما في واحد أحاط بالحديث كله أبدا، لا من الصحابة ولا من التابعين ولا من السلف بعدهم أصحاب القرون المفضلة، لكنها لم تخفى على الأمة كلها، ما خفي على هذا حفظ على هذا. وأنا أذكر لكم قصة حديثا في الصحيح في البخاري عن عمر، خرج عمر بالناس إلى الشام فبلغه أن الطاعون نزل بالشام، فخاف وأوقف العسكر وتشاوروا، فقال بعضهم نرجع وقال بعضهم نقدم ولا نفر من قدر الله. ثم في النهاية قرروا الرجوع إلى المدينة وأن لا يقدموا على الشام فيها طاعون. فلما عزم الفاروق رضي الله عنه على الرجوع قال له أبو عبيدة ابن الجراح أمين هذه الأمة، يا أمير المؤمنين تفر من قدر الله؟ فقال لو غيرك قالها، يعني هذه ما تليق بك وأنت صاحب العقل الراجع والفهم الصادق، قال لو غيرك قالها، أفر من قدر الله إلى قدر الله. انظروا المهاجرون والأنصار كلهم ما عندهم سنة عن سنة، وإنما اجتهدوا ورأوا أن يرجعوا. وكان عبد الرحمن عوف غائبا قد ذهب إلى حاجة له، ما كان حاضرا، لم يحضر المداولة والحد اللي جرى والنقاش مع عمر مع أبي عبيدة. ف فلما رجع أخبروه فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا نزل الطاعون ببلد فلا تقدموا عليه، وإذا نزل ببلد وأنتم فيه فلا تخرجوا فرارا منه. سنة ما حضرها إلا عبد الرحمن بن عوف، وخطيت على المهاجرين والأنصار. فالسنة كما قال الشافعي لا يحيط بها رجل من الأمة ولا تخفى على مسمع الأمة. وأما احتجاجهم بتخصيص النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما بتعليم التأويل فلا حجة فيه، لأن المراد بهذا تميزه بقدر زائد على غيره من استنباط غوامض القرآن والغوص على أسراره، وهذا شيء زائد على مجرد فهم المعنى وتبيين المراد، ولهذا تحقق دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له. أما دعواهم بأن ما نقل من التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم يعد شيئا يسيرا فهذا حق، لأننا لم نقل إن النبي صلى الله عليه وسلم فسر القرآن كله بلفظه آية آية كما يصنع المصنفون في التفسير، وإنما تفسير للقرآن على أنواع تفسير قولي وتفسير فعلي وتفسير إقراري. تفسير النبي صلى الله عليه وسلم القرآن بقوله، فقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم جملة من آيات القرآن الكريم دونها أهل العلم في مصنفاتهم، نذكر منها على سبيل المثال قوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثبت في المسند عن عبد الله بن شقيق أنه أخبره من سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو بوادي القرى وهو على فرسه، فسأله رجل من بلقين فقال يا بلقين بلقين أحسن الله رجل من بلقين فقال يا رسول الله من هؤلاء؟ قال هؤلاء المغضوب عليهم، وأشار إلى اليهود. قال هؤلاء المغضوب عليهم وأشار إلى اليهود. قال فمن هؤلاء؟ قال هؤلاء الضالين يعني النصارى. قال وجاءه رجل فقال استشهد مولاه. الضالين هنا على الحكاية ولا اللغة نقول هؤلاء الضالون، لكن على حكاية الآية أي المغضوب عليهم ولا الضالين. نعم. قال وجاءه رجل فقال استشهد مولاك أو قال غلامك فلان، فقال بل يجر إلى النار في عباءة غلها. فتفسير النبي صلى الله عليه وسلم المغضوب عليهم باليهود والضالين بالنصارى حق وصدق، لكن الآية تحتمل أوسع من هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم فسرها بالمثال، فإن المغضوب عليهم كل من عرف الحق وأعرض عنه كاليهود، والضالين كل من عبد الله على جهل كالنصارى. قال الله تعالى في حق اليهود قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. وقال هذا من التفسير بالمثال، سيأتينا في تفاسير الصحابة التفسير بالمثال، يعني يكون تمثيل لمعنى الآية وهي أوسع تشمل أكثر من هذا. المغضوب عليه عام يشمل كل من غضب الله عليه ممن عرف الحق وجحده، المغضوب عليه كل من عرف الحق وجحده فمغضوب عليه، وهذه الصفة متميزة في اليهود. اليهود جحدوا صفة النبي عليه الصلاة والسلام وهم يعرفونه كما يعرفون أبناءه فاستحقوا الغضب، ولهذا قال سفيان الثوري من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود. العالم والعياذ بالله إذا عرف الحق ثم جحد الحق وكتمه ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. النصارى لم يعرف الحق وإنما تعبدوا بالجهل والبدع والضلال ما عندهم علم. فقوله المغضوب عليهم يعني اليهود هذا من التفسير بالمثال، والضالون النصارى من التفسير بالمثال. قال الله تعالى في حق اليهود قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. وقال ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم الآية. وقال يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، وكل هذا في اليهود. وقال في حق النصارى فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. وقال قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. ولهذا كان السلف كسفيان بن عيينة يقولون من فسد من علمائنا فبه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. ولهذا أعقب هاتين الجملتين بصراط المنعم عليهم، فكأنه قال اهدنا صراط المنعم عليهم وليس صراط المغضوب عليهم ولا مغضوب وليس صراط المغضوب عليهم ولا صراط الضالين. وهذه هي الحكمة من تكرار لا في الضالين. هذا من سؤال المصدر دائم مفتوح، تكرار ثلاث مصادر، تكرار وتسيار وترحال. من تكرار لا في الضالين يدل على أنهما صراطان، لكل طائفة صراط. ولو أسقط لا من الضالين لم يفد هذه الفائدة، ولا أوهم أن صراط المغضوب عليهم والضالين صراطا واحدة، مع أنهما طائفتان وليست طائفة واحدة. وهذا هو التحقيق في لا، وقد اختلف فيها اختلافا واسعا حتى ادعي أنها زائدة وليست كذلك. ومما يوضح المعنى أن غير في قول غير مغضوب عليهم ليست استثناء، وإنما هي نافية بمعنى ليس، فيكون المعنى اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم وليس صراط المغضوب عليهم ولا صراط الضالين. أيضا ثبت في صحيح مسلم عن أبي علي ثمامة بن شفي أنه سمع عقبة بن عامر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. ومن المعلوم أن القوة أعم من الرمي، لأن من قواعد لغة القرآن أن النكرة في سياق الطلب تفيد الإطلاق، فهي تشمل جميع أنواع القوة الحسية والمعنوية. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي فسر القوة بالرمي لأنه أخص معانيها، إذ لا نصر من دونه ولو جمع أنواع العتاد لقتال العدو. والمراد بالرمي المقدرة على إصابة الهدف وحسن استعمال آلة الحرب. ومنها ما أخرجه البخاري في تفسير سلم للقوة بالرمي، هذا قلنا فسره بأخص معانيها، قد تفسر الآية بأخص معانيها، وأخص معنى للقوة هو الرمي. لو كان المحارب معه من السلاح ما لا يحصى لكن ما أبي يستخدمه لا يصيب، هل يستفيد منه؟ لا. ولو كان معه سلاحا يسيرا أو قد يكون عتادا باليا أو سهما أو رمحا لكنه يتقن إصابة الهدف ويصيب العدو فإنه يكفيه. فالرمي هو حسن استعمال آلة الحرب لإصابة الهدف هو المقصود، وأما ما رافقه من كثرة العتاد وقوة من كثرة العدد وقوة العتاد فهذا هذا شيء زائد على الرمي. نعم. ومنها ما أخرجه البخاري في تفسير قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه وكان من أصحاب الشجرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقة قال اللهم صل عليهم، فأتاه أبي بصدقته فقال اللهم صل على آل أبي أوفى. فقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في الآية بأنه الدعاء، وهو إبقاء على معناه في اللغة. وربما كان التفسير قصد به مراعاة المعنى العام للآية أو مطابقة لفظها، كما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا بموعظة فقال يا أيها الناس إنكم تحشرون إلى الله حفاة عراة غرلا كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين، ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام، ألا وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول يا رب أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال فيقال لي إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. فارقته نعم منذ فارقته منذ فارقته وفي تفسير قوله تعالى وظل ممدود، هذا في تفسير مراعاة للمعنى، لأن قالوا كما بدأنا أول خلق نعيده، فسره صلى الله عليه وسلم بأنه أن البشر صفاة عراة غردة، والإنسان ولد من بطن أمه حافي ما عليه نعاس ولا لا، وعاري بلا ثياب وليس مختونا، فلهذا فسرها بمعنى قوله كما بدأنا أول خلق نعيده، بدأ الخلق بخروج الوليد من بطن أمه فيخرج من قبره الذي هو بطن الأرض، يخرج منه كما خرج من بطن أمه، يخرج من بطن الأرض كما خرج من بطن أمه، وتفسير للآية. وفي تفسير قوله تعالى وظل ممدود عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 100 سنة واقرأوا إن شئتم وظل ممدود ولقاب قوس أحدكم في الجنة خير مما طلعت عليه الشمس أو تغرب. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى وفرش مرفوعة قال ارتفاعها كما بين السماء والأرض ومسيرة ما بينهما 500 عام. وقد اختلف في مرجع الضمير في قوله إنا أنشأناهن إنشاء وجعلناهن، فقيل يعود على الحور المتقدم الذكر، وقال الأخفش هو ضمير لم يجري له ذكر إلا أنه عرف معناه. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله جرى الضمير على غير مذكور، لكن لما دل السياق وهو ذكر الفرش على النساء التي يضاجعن فيها اكتفى بذلك عن ذكرهن، وعاد الضمير عليهن كما في قوله تعالى إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، عني الشمس على المشهور من قولي المفسرين. وقال الأخفش في قوله تعالى إنا إنشأناهن إنشاء أضمرهن ولم يذكر، الأخفش المراد به الأوسط، لأن الأخافش في اللغة 3، الأخفش الكبير هو إمام من أقران الخليل اسمه عبد الحميد بن عبد المجيد، وهذا توفي قديما وهو قليل النقل عنه، والأخفش الأوسط هو سعيد بن مسعدة، وهذا الذي قارن سيبويه، وهو الذي روى كتابه وتوفي 215 من الهجرة، اسمه سعيد بن مسعدة الأخفش، هو الذي روى كتاب سيبويه، وكان قد هم بسرقته لولا أن أبا عثمان المازني ورفيقه حفظاه، وإلا كان قد هم بسرقة الكتاب ونسبته إليه، لأن سيبويه مات ولم يسمعه الناس، فبقي الكتاب لسيبويه الأخفش، لكن الأخفش كتب عليه اعتراضات نقل بعضهم منها شيئا، وقد ضاعت اعتراضات الأخفش على سيبويه لا توجد إلا ذكرا لها. والأخفش الصغير علي بن سليمان هذا متأخر تلاميذ الزجاج، لأن الأخفش في اللغة صغير العينين، وكان الأخفش الكبير هو الذي اشتهر، فلما اشتهر سعيد بن مسعدة وذاع صيته وقارن سيبويه صارت الشهرة له، فلهذا أكثر ما ينقل في اللغة عن الأوسط هذا سعيد بن مسعدة الأخفش، هو معتزلي من كبار المعتزلة، له كتاب في معاني القرآن تبع جزء منه غالبه اعتزال، نشر مذهب المعتزلة في اللغة وبالتفسير. وقال الأخفش في قوله تعالى إنا إنشأناهن إنشاء أضمرهن ولم يذكرن قبل ذلك. قال أبو عبيدة ذكرنا في قوله تعالى وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. أبو عبيدة هذا معمر بن المثنى وليس أبو عبيدة القاسم سلم الإمام، وكلاهما في اللغة، لكن أبا عبيدة معمر ضعيف في اللغة لا يقارن في أبي عبيدة القاسم بن سلام، فإنه حفظ اللغة العربية حفظا عظيما وصنف كتبا عظيمة المقدار، منها الغريب المصنف قد طبع كتابه وله غريب الحديث لأبي عبيد، وقيل للإمام أحمد إن أبا عبيد قد صنف كتابا في غريب الحديث فقال جزاه الله خيرا، وتوفي 24 و200 أبو عبيد من غيرها، أبو عبيد هذا القاسم بن سلام إمام في اللغة، صنف اشتهر بكتابه الغريب المصنف، وقد طبع كتابه وإن كان فيه خلل، أقصى كتب اللغة فيها خلل لأن اللغة قد ذهب أربابها وانقرض أصحابها، وكان الأئمة يحفظون الغريب المصنف حفظ عن ظهر قلب. وقد ذكر أبو طاهر السلفي قصة طريفة نأتي بها سريعا. أبو طاهر السلفي بكسر السين وليس بفتحها، السلفي نسبة إلى جده، يقول: دخلت سبتة، سبتة معروف في المغرب، بلد في المغرب قريبة من أسبانيا الآن محتلة، احتلتها أسبانيا. يقول: دخلت سبتة فتعلق بي أهلها. انظروا الآن إذا دخل بلد تعلق الناس به، وطلبوا مني أن أسمعهم الغريب المصنف، فقلت: أحضروا لي شخصا يقرأه حتى أجيزكم به، لا بد من إجازة. قال: فأحضروا لي رجلا أعمى. كيف أعمى يعني؟ قال: فقرأه ولم يخفل منه حرف. حافظ هذا الأعمى، وهذا الأعمى من هو؟ هو ابن سيدة صاحب المحكم والمحيط الأعظم. ابن سيدة الإمام في اللغة، له كتاب المخصص في اللغة وله المحكم والمحيط الأعظم، وهو أعمى مع ذلك ألف كتبا عظيمة في اللغة. الشاهد أن أبو عبيدة هذا معمر بن المثنى من أقران الأصمعي، وتوفي في تاريخ الأصمعي 1520. الأصمعي وأبو عبيدة والأخفش كلاهما في عام واحد سنة 1520، لكنه لا يقارن بالأصمعي. له كتاب اسمه مجاز القرآن طبع، وليس المراد المجاز على اصطلاح المجازيين للبلاغي، لا، مراده بمجاز القرآن أي ما يجوز من القرآن، ما يجوز في اللغة من القرآن، يعني غريب، فالذي يسمي الناس غريب القرآن مفردات. نعم، سيأتينا مباحث اللغة إن شاء الله في المصدر. قال أبو عبيدة وقال أبو عبيدة: ذكرنا في قوله تعالى: وحور عين، كأمثال اللؤلؤ المكنون. فقوله تعالى: إنا أنشأناهن، أي أعدناهم في النشأة، أعدناهم في النشأة الأخرى بعدما كنا عجائز رمصة صرنا أبكارا. والصواب أنه يعود على قوله: وفرش مرفوعة، لأن الفرش كناية عن النساء، واللغة تطلق الفرش وتريد بها المرأة، ويشهد لهذا ما ثبت في الصحيح. الفرش والفراش، واللغة تطلق الفراش. نعم، واللغة تطلق الفراش وتريد به المرأة. انتبهوا، أنتم معكم الصحف، إذا ظل فقوموه. نعم، واللغة تطلق الفراش وتريد به المرأة، ويشهد لهذا ما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر، فسمى المرأة فراشا. هذا من الكناية، وسيأتينا في اللغة الكنايات. العرب تكني عن المرأة الفراش، تقول: فراش الرجل، يعني امرأته، أن يفترشها. وقال: وفرش مرفوع، يعني نساء مطهرات مرفوعات، يعني ليس فيهن قدر ولا ما يستقبح. ويشهد هذا الحديث: الولد للفراش وللعاهر الحجر، الزاني إذا زنى بالمرأة فالولد بالزاني، وليه المرأة؟ المرأة زنى شيء له الحجر يرجم به، فيقول: الولد للفراش، أي للمرأة، وأما الزاني ما له شيء، وإنما له الحجر يرجم حتى يموت. نعم، فسمى المرأة فراشا لأنها فراش الرجل، ومثله قريبا من قوله تعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، فكذلك هنا في الآية. وهذا من كنايات القرآن الكريم الكثيرة. قال العكبري رحمه الله: قوله تعالى: إن أنشأناهن، الضمير للفرش، لأن المراد بها النساء. ويدخل في هذا جميع ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم مما أجمل من آيات القرآن، مثل بيانه لكثير من أحكام الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج ونحوها، في ذكر شروطها وواجباتها وكفاراتها وانصبائها وعامة أحكامها. تفسير النبي صلى الله عليه وسلم القرآن بفعله، وهذا النوع من التفسير كثير جدا. قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فسر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في القرآن بفعله، فكان يصلي لأصحابه مدة حياته، بل ثبت أنه صلى أمامهم على المنبر، فلما أراد أن يسجد نزل فسجد، ثم قال: صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي، كما ثبت في صحيح مسلم. وكل ما جاء في السنة من بيان مواقيت الصلوات والقبلة وستر العورة وسائر أركان الصلاة وشروطها وواجباتها ومستحباتها وأحكام سجود السهو ونحوها، كل هذا تفسير لهذه الآية وأمثالها. كذلك قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية بحجته التي حجها وقال للناس: خذوا عني مناسككم. تفسير النبي صلى الله عليه وسلم القرآن بإقراره، فقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على فهمهم للقرآن على فهمهم للقرآن ووكلهم إلى لسانهم الذي نزل به كلام ربهم، فهم قد فهموا عامة آيات القرآن بجملتهم، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. والنبي صلى الله عليه وسلم هو أفصح قريش، بل العرب على الإطلاق، والقوم الذين نزل عليهم هذا الكتاب قوم عرب فصحاء، فيبعد كل البعد أن يقرؤوه ولم يعرفوا المراد منه، بل إن المشركين الذين بمكة عرفوه وفهموا معانيه ولم ينكروا منه شيئا لأنه بلسانهم، ولو كان منه ما يتعذر فهمه لطعنوا فيه ولضعف جانب التحدي في المجيء بمثله آية أو سورة أو عشر سور، ولوجدوا لهم سبيلا إلى محاكاته، ولأدعوا أن محمدا قد جاءهم بكتاب غريب على لغتهم لا يعرفون ألفاظه ولا معانيه، فيذهب الغرض الذي أنزل من أجل هذا الكتاب، وهو دعوتهم إلى التوحيد وتحذيرهم من الشرك ببيان مخاطره وأضراره وإقامة الحجج والبراهين على بطلانه. ثم إن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسألون عما أشكل عليهم مما يدل على أن ما لم يسألوا عنه فهو مفهوم لديهم، ويشهد لهذا ما ثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نوقش الحساب عذب. قالت: قلت: أليس يقول الله تعالى: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: ذلك العرض. قال: ذلك العرض. كذلك حديث ابن مسعود وغيره. عائشة رضي الله عنها قالت من قوله فسوف يحاسب حسابا يسيرا أنه المناقشة، فبينت أن هذا فهمها خطأ، وأن هذا الحساب عرض، والمؤمن لا يحاسب وإنما يقرر بذنوبه، والكافر هو الذي يحاسب، كما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمة. صور جيد، فتقف لوحدك ما في مترجم أمام ربك، فيقرره بذنوبه، يقول: فعلت كذا وكذا وكذا، تذكر يوم كذا فعلت كذا في الليل في الظلام ما أحد رأك أبدا. المؤمن يقول: نعم، يقر، هذا يلهمه فيعترف بذنبه، فيقول الله تعالى: سترتها عليك في الدنيا ما أحد عرفها، وأنا أغفرها لك اليوم. هذا اسمه العرض. وإلا لو نوقش الحساب أدب، لأن ما أحد أعماله تفي وتكفر سيئاته. نعم. فالحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فسر القرآن كله إما بقوله أو فعله أو إقراره لهم بما وكله إليه من الفهم، ولم يكن يقرهم على الفهم الخطأ، وإنما فهموه في عهده فهو حجة قاطعة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم بحمد الله كمل المصدر، باقي وقت المصدر الثالث. أي كان باقي وقت واضح. ها؟ لا، عندنا وقت محدد. طيب اقرأ باقي وقت. المصدر الثالث تفاسير الصحابة. هذا هو المصدر الثالث من مصادر تفسير القرآن، ألا وهو تفاسير الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. فهو كنز لا ينفد ومعين لا ينضب، كيف وقد شربوا من حوض محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، فارتووا غاية الري لكنهم فيما أدركوا متفاوتون، وفيما جمعوا مختلفون، كما قال مشروق رحمه الله: جالست أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فوجدتهم كالإخاذ، فالإخاذ يروي الرجل، والإخاذ يروي الرجلين، والإخاذ يروي العشر، والإخاذ يروي المئة، والإخاذ لو نزل به أهل الأرض لأصدره. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الإخاذ يعني وعاء الماء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وحينئذ إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعت في ذلك إلى أقوال الصحابة، فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوا من القرآن والأحوال التي اختصوا بها، ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح، لا سيما علماء وكبراء. لأجل هذا سوف أتصدى لهذا المصدر بشيء من التفصيل قدر الإمكان بمشيئة الله تعالى، وعلى أن أطرق فيه المباحث التالية: المقدمة في فضل الصحابة ومنزلتهم في الأمة، المبحث الأول حد الصحابي، المبحث الثاني من الذي يؤخذ تفسيره من الصحابة، المبحث الثالث اختلاف الصحابة في التفسير، المبحث الرابع تفاسير التابعين. المقدمة: فضل الصحابة ومنزلتهم في الأمة ومنزلتهم في الأمة. لقد فضل الله عز وجل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واصطفاهم لصحبة نبيه، ونص على عدالتهم وعصمة جملتهم، فقال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وقال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. قلنا وعصمة جملتهم أمر به العصر، عصمة العصر القرون المفضلة كلها معصومة الثلاثة، وإذا قلت الخير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ولهذا إذا أجمع الصحابة أو أجمع التابعين أو أتباعهم على أمر فلا تجوز مخالفته. هذه القرون الثلاثة هي القرون المفضلة المعصومة من أن تقع في الضلالة، وأما بعدها فتفرق الناس واختلف. ولهذا ينبغي طالبنا أن يحرص على الإجماع القديم. الإجماع القديم مقدم على كل شيء، وكثيرا ما تجد إجماعا عن الصحابة وعن التابعين أو عن من بعدهم، فيأتي إنسان خفي على الإجماع فيخرقه باجتهاده ورأيه، وهذا طرف فاحش. نعم. وأخرج البخاري في صحيحه من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة، ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: من كان مستنا فليحذر. ظهور السمن كلات عن انشغال بالدنيا والاهتمام بالأكل وأنواع الطبخات والأكلات، هذا هو الهم، وينسى أمر الآخر كما هو مشاهد اليوم. وأظن الكتب التي في الطبخ في المكتبات أكثر من غيره، وهي أغلى الكتب. نعم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن فتنته. أو أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا خير هذه الأمة، وبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوما اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ونقل دينه، فتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم، فهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا على الهدى المستقيم. ونصوص الكتاب والسنة التي تدل على عدالة الصحابة رضي الله عنهم كثيرة جدا، يصعب حصرها ويعسر استقصاؤها. وعلى هذا إجماع الأمة من الصحابة والتابعين وأهل السنة قاطبة، ولم يخالف في هذا إلا شداد من المبتدعة الذين لا يلتفت إلى خلافهم ولا إلى وفاقهم. وأفضل الصحابة الخلفاء وهم الرافضة الذين الرافضة وبعض الخوارج في القدح في الصحابة والطعن في عدالتهم. وأما الأمة فقد أجمعت بأمتها من عاد الصحابة والتابعين إلى يومنا هذا وإلى أن تقوم الساعة، ورسلهم يجمعون على عدالة الصحابة، لأن الصحابة الدين كله جاء من طريقهم. من الذي نقل القرآن لنا؟ الصحابة. إذا قدحنا فيهم فسنقدح في القرآن، وسنقدح في السنة، وسنقدح في الشريعة كلها، فيكون الناس بلا دين. من أين عرفنا على الدين؟ إلا عن طريقهم. هم الذي نقل القرآن إلينا، نقلوه حرفا بحرف كلمة بكلمة، وهم الذين نقلوا السنة، وهم الذين بلغوا النفس الشريعة كلها. ولهذا الطعن في الصحابة والقذف في عدالتهم هذا من أخطر الأمور، بل هو هدم للدين كله وإبقاء للناس على الجاهلية الأولى. وهو مذهب الرافضة الذين عاشوا عليه منذ دهر إلى اليوم، وهو الطعن في الصحابة وعدم الأخذ بأقوالهم وقبول ما جاء عن طريقه. نعم. وأفضل الصحابة الخلفاء الأربعة الراشدون، وأفضل الأربعة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم العشرة المبشرون بالجنة ثم أهل بدر ثم أهل بيعة الرضوان، والمهاجرون أفضل من الأنصار. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فإنه قد ثبت بأدلة الكتاب والسنة أن أفضل الأمة أهل بدر ثم أهل بيعة الرضوان، والعشرة مفضلون على غيرهم، والخلفاء الأربعة أفضل الأمة. انتهى. المبحث الأول: حد الصحابي. اختلفت أقوال العلماء في تعريف الصحابي اختلافا كثيرا، فقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: كل من صحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه فهو من أصحابه، له من الصحبة على قدر ما صحبه وكانت سابقته معه وسمع منه ونظر إليه. انتهى. قال أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى: ومن صحب النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه من المسلمين فهو صحابي. انتهى. قال علي بن المديني: من صحب النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه ولو ساعة من النهار فهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى. قال ابن الصلاح: وبلغنا عن أبي المظفر السمعاني المروزي أنه قال: أصحاب الحديث يطلقون اسم الصحبة على كل من روى عنه كل من روي عنه حديثا أو كلمة، ويتوسعون حتى يعدون من رآه رؤية من الصحابة، وهذا لشرف منزلة النبي صلى الله عليه وسلم، أعطوا كل من رآه حكم الصحبة. انتهى. وقال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله: الصحابي من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم أو رآه مؤمنا به ومات على ذلك. قلت: هذا الأخير هو أعدل الأقوال وأقربها إلى الصواب، وتثبت الصحبة بعدة طرق، منها فالصحابي هو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، لكن اجتمع به سواء رآه ولو رآه من بعيد، ما يصنع يكون جالسهم، ولهذا حضر في حديث الوداع ولم يتمكن من مجالسته خلق كثير، ولم يروه غير تلك الساعة، فإذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولو لحظة أو ساعة في اليقظة دون المنام إذا رآه فهو الصحابي، أما إذا رآه في المنام ما يكون صحابي، يصنع يكون رآه يقظة لا مناما ولو ساعة، ويكون رآه حال الإيمان. لو رآه مشركا ثم أسلم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فلا يكون صحابيا، لابد أن يراه مؤمنا به مقرا بنبوته، فيكون هذا هو الصحابي. وتتفاوت منازل الصحابة، منهم من لازمه من أول بعثته حتى موته بل وفي قبره كالصديق رضي الله عنه، ومنهم من لم يره إلا لحظات وشويعات ثم فارقه ولم يره بعدها، كالأعرابي الذي يأتي يسأل عن مسألة ثم يرجع إلى بعديته، وكمن رآه في حدث الوداع فإنه قد حج معه أمم وخلائق لا يحصن، عدهم بعض العلم إلى 120,000، فقد اختلف في عدد الصحابة، فقيل إنه قد حج معه 120,000 من الصحابة، فكل من حج معه فإنه رآه، لكن تتفاوت رؤيتهم، منهم من رآه قليلا ومن من رآه كثيرا، فكلهم صحابة لكن تختلف منازلهم بحسب مقامهم معه ورؤيتهم له، ولا يستوي يكون سمع منه أو أخذ عنه، لأن هذا يكون صحابي حقيقة وصحابي الحكمة، حتى من ولد في زمنه الذين ولدوا من أولاد المهاجر والأنصار في عصره يعدون صحابة، لكنه صحابي حكما لا حقيقة، يسمى صحابي حكما لا حقيقة، لا حكما لأنه ما سمع ما يعقل ما روى عنه ولا سمع منه شيء، طفل صغير. وأما الصحابي حقيقة وحكما فهو من رآه وسمع منه هو الصحابي. والصحبة تثبت بطرق، كيف نعرف هذا الصحابي؟ هل كل ما يدعى أنه صحابي صار صحابي؟ لا، لابد من أدلة طرق نعرف بها أن هذا الشخص صحابي، فنذكر الآن الطرق التي يعرف بها الصحابي. نعم. ضعيف صوتك، قرب ولا الصوت راح. وتثبت الصحبة بعدة طرق، منها أن يثبت بطريق التواتر، أنه صحابي، أن يثبت بطريق الاستفاضة والشهرة، أن يروي عن أحد. الطريقة الأولى طريقة التواتر، مثل عمر أو بكر وعمر وعثمان، هذا متواتر كتواتر القرآن أنهم صح من أصحاب مثلا، أو بطريق الشهرة يشتهر أن هذا الرجل صحابي على الشخص هذا، كأبي هريرة اشتهر مثلا إن كان جاء متأخرا، أبوه أسلم في سنة 70 هجرة، لقي مثلا في فتح خيبر ولم يبق معه إلا 3 سنين فقط، ومع ذلك هو أكثر الصحابة رواية، فهذا مستفيض أن أبا هريرة صحابي بكثرة روايته وشهرته بين الصحابة، مع أنه من أسلم متأخرا. نعم. أن يروى عن أحد من الصحابة أو أحد التابعين أن فلانا له صحبة، يعني ينص على صحابته، أن يقول أحد الصحابة فلان من الصحابة، أو كنت أنا وفلان عند النبي، أو لقيت فلان أو نحوه، فينص على أن هذا صحابي، يعني أن ينص صحابي على صحبة شخص، أو ينص أحد التابعين على أن فلان من الصحابة، مثل سعيد بن المسيب، سعيد بن المسيب ابن حزن، أبوه صحابي وجده صحابي، فمنصوص على سعيد من التابعين ليس صحابيا، لكن أبوه صحابي وجده أيضا صحابي، هذا منصوص على أن أباه هو المسيب بن حزن صحابي، وجده حزن أيضا صحابي، وجده أدرك الإسلام وأسلم لكنه كان أعرابيا جاهليا وغليظا، ودخل أن تروه مريض مصاب بالحمى فقال ما اسمك؟ قال اسمي حزن، قال أنت سهل، قال ما كنت مغيرا اسما سماني به أبي، هذه قصة والعياذ بالله، قال سعيد فما زالت الحزونة فينا، لأن رد مكرمة النبي عليه الصلاة، فقال مثلا تهور، قال الحمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور، فعربي قاتل لكنه من الصحابة من جملة الأعراب من أسلم من الأعراب، فهذا مثل هذا سعيد بن سعيد رأى عن أبيه وأثبت أن أباه كان صحابيا، فإذا شهد أحد التابعين بأن هذا الرجل صحابي ثبتت الصحبة، فالطريق الأول التواتر، الطريق الثاني الاستفاضة والشهرة، الطريق الثالث أن ينص على صحبته إما من قبل صحابي أو تابعي. نعم. الرابع أن يقول هو إذا كان ثابت العدالة والمعاصرة أنا صحابي. الخامس أن يذكر ما يعني أن يقول صحبت النبي في غزوة كذا، أو كنت عند النبي عليه الصلاة والسلام أو نحو ذلك، تثبت لي الصحبة إذا ثبت أنه عدل ولم يجرح بقادح يزيل عدالته، وسيأتينا الكلام على العدالة فيما أظن، والعدالة كما تعلمون عدالة الراوي العدل هو السالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة، هذا العدل يشترط أن يكون الراوي عدلا، وانقلاب في المصطلح الحديث في شروط صحة الحديث أن يكون رجال إسناده عدول، أن يكون رجال إسناده عدول، فالعدل هو السالم من أسباب الفسق ما يكون يأتي بمفسق، وسالم من خوارم المروءة ما يخل بالمروءة، والمروءة تختلف بحسب العادات، بحسب العادات، يعني مثلا عندنا كشف الرأس المشي بحاس الرأس هذا من خوار المروءة، لكن في بعض البلدان لا ليس من خوار المروءة معتاد، الأكل في الطريق من خوار المروءة، لكن في بعض البلاد ليس من خوار المروءة، وعدم في مكة والمدينة ما يكون من خوار، لأن الناس يأكلون بلا تحقق. نعم. الخامس أن يذكر ما يدل على صحبته إذا كان ظاهر العدالة، كأن يقول سمعت أو رأيت أو حدثني النبي صلى الله عليه وسلم ونحوه. المبحث الثاني، من الذي يؤخذ تفسيره من الصحابة؟ اختلف الناس في تفاسير الصحابة، هل هي حجة على من بعدهم أو ليست من بعدهم، هل هي حجة على من بعدهم أو ليست بحجة؟ فاشتهر القول عن أبي عبد الله الحاكم رحمه الله أن تفسير الصحابي عند البخاري ومسلم حديث مسند، لذا قال الحافظ بن حجر رحمه الله: أطلق الحاكم النقل عن البخاري ومسلم أن تفسير الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل حديث مسند انتهى. أقول إن الحاكم لم يطلق القول في تفسير الصحابي، بل خصه بما كان من سبب النزول، لأجل هذا لم يعتمد ما نقله عن الشيخين، فقال إن الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل فأخبر عن آية من القرآن أنها نزلت في كذا وكذا فإنه حديث مسند انتهى. قال الحافظ بن الصلاح رحمه الله: ما قيل من أن تفسير الصحابي حديث مسند فإنما ذلك في تفسير يتعلق بسبب نزول آية يخبر بها الصحابي، أو نحو ذلك قول جابر رضي الله عنه: كانت اليهود تقول: من أتى امرأته من دبورها في قبلها جاء الولد أحول، فأنزل الله عز وجل: نساؤكم حرث لكم الآية. فأما سائر تفاسير الصحابة التي لا تشتمل على إضافة شيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فمعدودة في الموقوفات، والله أعلم، انتهى. وقد نهج الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى منهج ابن الصلاح في منهج ابن الصلاح، فلم يرتضي إطلاق القول في حجية تفسير الصحابي، وإنما فصل فيه فقال: والحق أن ضابط ما يفسر الصحابي إن كان مما لا مجال للاجتهاد فيه ولا هو منقول عن لسان العرب فحكمه الرفع وإلا فلا، إلى أن قال: وأما إذا فسر آية تتعلق بحكم شرعي فيحتمل أن يكون ذلك مستفادا عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن القواعد فلا يجزم برفعه. وهذا التحرير الذي حررناه هو معتمد خلق كثير من كبار الأئمة كصاحبي الصحيح وإمام الشافعي وأبي جعفر الطبري وأبي جعفر الطحاوي وأبي بكر بن مردويه في تفسير المسند والبيهقي وابن عبد البر في آخرين، إلا أنه يستثني من ذلك أو يستثنى من ذلك ما كان المفسر له من الصحابة المفسر له من الصحابة رضي الله عنهم ممن المفسر ما كان المفسر له من الصحابة رضي الله عنهم ممن عرف بالنظر في الإسرائيليات كمسلمة أهل الكتاب مثل عبد الله بن سلام وغيره، وكعبد الله بن عمرو بن العاص فإنه كان حصل له يوم اليرموك كتب كثيرة من كتب أهل الكتاب فكان يخبر بما فيها من الأمور المغيبة، حتى كان بعض أصحابه ربما قال له: حدثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا تحدثنا عن الصحيفة. فمثل هذا لا يكون حكم ما يخبر به من الأمور التي قدمنا ذكرها الرفع لقوة الاحتمال، والله أعلم، انتهى. وقال الزركشي: والتحقيق أن يقال إن كان ذلك التفسير مما لا مجال للاجتهاد فيه فلا يحكم عليه بالرفع، انتهى. قلت: وإطلاق القول من هؤلاء العلماء بعدم قبول تفسير الصحابي الذي ليس بسبب نزول ولا مما يدخل الاجتهاد فيه نظر، لأنه إذا كانت أقوال الخلفاء الراشدين حجة على الصحيح في مسائل الدين فمن باب أولى تفاسيرهم ومع أن المتبادر إلى الذهن أن حكاية الصحابي سبب نزول الآية يعد من قبيل المسند هو قول أكثر أهل العلم، إلا أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قد حكى النزاع في المسألة فقال: وقد تنازع العلماء في قول الصاحب نزلت هذه الآية في كذا، هل يجري مجرى المسند كما يذكر السبب الذي أنزلت لأجله أو يجري مجرى التفسير منه الذي ليس بمسند؟ فالبخاري يدخله في المسند وغيره لا يدخله في المسند، وأكثر المسانيد على هذا الاصطلاح كمسند أحمد وغيره، بخلاف ما إذا ذكر سببا نزلت عقب فإنهم كلهم يدخلون مثل هذا في المسند، انتهى. والصحيح أن تفاسير الصحابة حجة والخلاف فيه ضعيف جدا بخلاف أقوال في الأحكام، فإن الخلاف فيه قوي مشهور في كتب الأصول، أما أقوالهم في التفسير فهي حجة لأن ما فهموه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقد أقرهم عليه فيكون حجة بلا ريب، وأما ما فهموه بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم فالصحيح أنه حجة أيضا، لأنه يبعد كل البعد أن يقول الصحابي في القرآن بلا علم، فما قالوه مما هو بيان لمعنى الآية فهو حق وصدق ويعتبر من قبيل المرفوع، أما إذا كان قول الصحابي في الآية من قبيل الاستنباط والغوص في معاني الآية مما يعد زائدا على المعنى الذي يفهم به المراد فهو ليس من هذا الباب، وهذا الذي قلناه هو الراجح. وهو أن الصحابة رضي الله عنهم قد فهموا القرآن من حيث الجملة وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الفهم بخلاف أقوالهم في الأحكام، فقد تنازع العلماء في حجية قول الصحابي المطلقة، ونحن فرقنا بين أقوالهم في التفسير وأقوالهم في غير التفسير. فمن العلماء من رد أقوال الصحابة مطلقا كالظاهرية واستدلوا بنصوص من الكتاب والسنة، ومنهم من قبل أقوالهم من حيث الجملة ثم تنازعوا في من يقبل قوله، فذهب بعضهم إلى قبول أقوال جميع الصحابة من غير تفريق، وقيل يقبل قول الفقهاء منهم، وقيل لا يقبل إلا قول الخلفاء الأربعة، وقيل لا يقبل إلا قول أبي بكر وعمر فقط، ولكل قول من هذه الأقوال متمسك شرعي. وهذه المسألة وإن لم تكن من صميم موضوعنا إلا أن لها تعلقا به، لكن الذي يهمنا هو قول الصحابي في التفسير، وأن الصحيح فيه كما أسلفت أنه حجة له حكم الرفع إذا صح إسناده إلى من أضيف إليه، لكنها ليست مساوية للحديث المسند من كل وجه، بل هي أضعف منه، لهذا عند التعارض يقدم المرفوع الصريح عليها. فعلى هذا نقول إنه لا ريب أن الصحابة رضي الله عنهم بجملتهم قد فهموا القرآن من حيث الجملة. هذه المسألة مسألة مهمة من المسائل الكبار وتحتاج إلى توضيح أكثر، وهي أنه يجب التنبه جيدا للفرق بين قول الصحابي في القرآن وبين قوله في الأحكام. فإذا قال أبو بكر أو عمر أو عثمان أو علي أو غيره من الصحابة عن مسألة شرعية في الطهارة في الصلاة في الصيام في الزكاة في الحج، أو قال أو فسر آية من القرآن، هذا لون وذاك لون آخر. هذا الأول اسمه قول الصحابة في الأحكام في الفتاوى، يعني فتاوى الصحابة هل هي حجة أو ليست بحجة، تفاسير الصحابة هل هي حجة أو ليست بحجة، هاتان مسألتان وليست مسألة واحدة، لأن أكثر أهل العلم قد خلط المسألتين بعضهما ببعض، وأنتم يجب أن تنبهوا فتميزوا هذه عن تلك أو تلكم. فخلاف الصحابة في الأحكام في الفتاوى هذه مسألة غير، هذه مسألة فقهية أصولية بحثها الأصوليون تحت مسمى قول الصحابة، قبول قول الصحابة، حجية قول الصحابة، من يحتج به من الصحابة. والمسألة الثانية قبول تفاسير الصحابة، التفسير غير الأحكام. أما مسألة الأحكام فالخلاف فيها كبير ومنتشر قديم، وكما سمعتم من الناس من يرد أقوال الصحابة جملة كأبي محمد بن حزم عفى الله عنه، فإنه لا يقبل أقوال الصحابة ويتمسك بنصوص القرآن، قد اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء ولا تتخذوا من دونه أولياء، ويقول نحن نتبع المنزل، والصحابة أقوال لم يكن منزلة، وإنما المنزل هو القرآن والسنة. ومن أهل العلم من يقبل أقوال جميع الصحابة حتى من لم يعرف بفقههم، ولو كان عربيا جاء مرة فقوله حجة. وبين هذين القولين أقوال متناثرة، منهم من يقبل قول الفقهاء فقط، ومنهم من يقبل أقوال المتقدمين من الصحابة، ومنهم من يقبل أقوال الخلفاء الأربعة، ومنهم من لا يقبل إلا قول أبي بكر وعمر. وقد ذكرنا في مباحث أخرى وفي مؤلفات أن الصواب في قبول قول الصحابي أنه لا يقبل من الصحابة إلا أقوال الخلفاء الأربعة فقط، الأدلة الكثيرة الواردة في شرعية قبول أقواله، كقوله الصحيح اقتدوا بالذين بعد أبي بكر وعمر، وإن يطيع أبا بكر وعمر يرشد، وقوله عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، وإن كان ضعيفا في إسناده لكن متنه صحيح له شواهد يتقوى به. أدلة كثيرة مجملها يدل على قبول أقوال الخلفاء الأربعة وأنها حجة، وأما أقوال غيره فليست حجة في الأحكام أيا كان. وقبول أقوال هؤلاء الأربعة نحن قبلناها برأينا ولا بأمر الشارع؟ من الذي قال لنا اقبل أقوال هؤلاء؟ النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي قال. لو قال اقبل قول أبي هريرة قبلنا قول أبي هريرة، لو قال اقبل قول أبي موسى أو قول مالك بن جبل أو قول أبي سعيد أو قول أبي الصامت قبلنا قول، لكنه قد اقبل قول أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. فنقتصر إذن فقبول أقوالهم بأمر الشرع مما أنزله الله، هذا مما داخل بالمنزل لأنه بأمر النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا هو الفصل في قول الصحابي، وأنه يحتج بأقوال الصحابة الخلفاء الأربعة فقط، وما سواهم فليس بحجة، لكن أقوالهم خير من أقوال غيرهم يستضاء بها ويستأنس بها، لكن لا تلزم الأمة بقول من ليس بمعصوم، لأنه لا تلزم الأمة إلا بقول المعصوم فقط. وهؤلاء الأربعة ليسوا معصومين، لكن المعصوم أمرنا باتباعه، هم ليسوا معصومين عرى الخطأ والصواب، لكن المعصوم هو الذي قال اقبلوا أقوالهم واتبعوا آثارهم، فنحن نقبلها بأمر المعصوم. فإلا وإلا فلا يجوز أن تلزم الأمة بحكم بتحريم أو تحليل أو إيجاب أو نحوه إلا بقول معصوم لا ينطق عن هوى ولا يضل ولا ينسى. فلهذا الصحيح أن أقوال الصحابة في الأحكام لا يقبل إلا قول الخلفاء الأربعة. والأدلة كثيرة، نحن ذكرنا بعضها، أدلة كثيرة ذكرناها نحن في مبحث في كتاب آخر في أقوال الصحابة وحجيتها، وأن حجة بأدلة كثيرة. وأما أقوال غير وأما غير هؤلاء فأقوالهم ليس بحجة ليس بلازم، لكن يستأنس بها ويستفاد منها. ليس معنى هذا أنها لا فائدة منها ولا قيمة، لا، لها فائدة عظيمة، إلا أنه لا يحتج بها، لا تلزم الأمة بقول أحد إلا بقول هؤلاء الأربعة. ومع ذلك فقول هؤلاء الأربعة إذا اختلفت أقوالهم أو خالقوا الكتاب أو خالقوا السنة فأيها المقدم؟ لا شك أن المقدم الكتاب والسنة. لو خالف أبو بكر قول النبي صلى الله عليه وسلم فما الذي يقبل قوله؟ قول النبي عليه الصلاة والسلام مقدم. لو خالف أبو بكر ظاهر القرآن فقول فظاهر القرآن مقدم على قول أبي بكر، هذا لا ملية فيه، هذا شرط. هذا كان شروط قبول أقوال هؤلاء الأربعة بشروط: ألا يخالف ظاهر الكتاب، الشرط الثاني ألا يخالف ظاهر السنة، الشرط الثالث ألا يختلفوا فيما بينهم. فإن اختلف أبو بكر وعمر فمن فنقبل قول من؟ الله قال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. إذا اختلف هؤلاء ننظر في قولهم، الأقرب إليك الصنع أقل به، نأخذ بقول الأقرب، قد يكون الأقرب مع أبي بكر، قد يكون مع عمر، قد يكون مع عثمان، فينظر الأقرب إليه الكتاب ويؤخذ به. هذا في الأحكام. أما في التفسير فالصواب أن تفسير الصحابة كلهم حجة، تفسير كلهم حجة. لماذا؟ لأن الصحابة فهموا القرآن بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام جملة كما تقدم في الإقرار، ولأنه يبعد بل يستحيل أن يقدم الصحابي على تفسير آية من كلام الله من برأيه ومن تلقاء نفسه، لأن الصحابي يتهيبون التفسير القرآن، يتهيبون القول في القرآن، بل هم يتهيبون القول على النبي عليه السلام، فكيف بالقرآن؟ بل كان كثير منهم إذا روى حديثا أو خبرا أصابته رعدة وعرق وقال أو كما قال أو نحوه أو مثله أو قريبا منه، خوفا أن لا يكون أصاب اللفظ الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا كانوا يتهيبون روايتهم عن سلف فهم أشد تهيبا من تفسير القرآن. فلهذا الصحيح أن تفاسير الصحابة كلها حجة، ولهذا لم يختلف الصحابة في القرآن كما اختلفوا في الأحكام. الصحابة اختلفوا في الأحكام كثيرا لأن اجتهاد استنباط حكم من آية أو حديث اختلفوا الصحابة كثير، لكن لم يختلف في القرآن أبدا. وسنذكر الخلاف في القرآن وأن الصحابة لم يختلفوا في التفسير قط، ولا يوجد اختلاف. ولهذا قال ابن تيمية اختلاف الصحابة في القرآن نادر بل معدوم، ولا يمكن أن تجد. لو محثت وبحثت في كتب التفسير لا تجد صحابيين اختلفا في تفسير آية، فإن وجدت تنظر في الإسناد فتجد إسناد أحدهما ضعيفا. وهذا سأذكر له الأمثلة والأدلة التي سيقرأها. نعم. فعلى هذا نقول إنه لا ريب أن الصحابة رضي الله عنهم بجملتهم قد فهموا القرآن من حيث الجملة، وأنهم يتفاوتون بالقدرة على الفهم، قوة الإدراك، والغوص على الأسرار التي اشتمل عليها القرآن الكريم. ألم ترى أنهم فرحوا حينما نزل قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح وبكى العباس رضي الله عنه، ففهم أنها نعي للنبي صلى الله عليه وسلم. قال مقاتل لما نزل قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح قرأها النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه ومنهم أبو بكر وعمر وسعد بن أبي وقاص، ففرحوا واستبشروا. وبكى العباس فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما يبكيك يا عم؟ قال نعيت إليك نفسه. قال إنه لك ما تقول. فعاش بعدها 60 يوما ما رؤيا فيها ضاحكا مستبشرا. وقيل نزلت في منى بعد أيام التشريق في حجة الوداع، فبكى عمر والعباس فقيل لهما إن هذا يوم فرح، فقال بل فيه نعي النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقتما فنعيت إلي نفسي. ويشهد لهذا ما ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله. فبكى أبو بكر رضي الله عنه فقلت بنفسي ما يبكي هذا الشيخ؟ إن يكن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العبد، كان أبو بكر أعلمنا. قال يا أبا بكر يعني العبد المخير. قال يا أبا بكر لا تبكي، إن أملنا الناس علي في صحبته ومالي أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر، ولكن أخوة الإسلام ومودته ولكن أخوة الإسلام ومودته لا يبقين في المسجد باب إلا سد. لا يبقين أو لا يبقين كل جائز. لا صح لا يبقين لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر. وأخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان عمر يدخلني مع شيخ بدر فقال بعضهم لما تدخل هذا ولنا أبناء مثله؟ فقال إنه مما قد علمت. قال فدعاهم ذات يوم ودعاني معهم. قال وما رأيته دعاني وما أريته دعاني يومئذ إلا ليريهم مني. فقال ما تقولون في إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا حتى ختم السورة؟ فقال بعضهم أمرنا أن نحمد أمرنا أن نحمد الله ونستغفره أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا. وقال بعضهم لا ندري، ولم يقل بعضهم شيئا. فقال لي يا ابن عباس أكذلك تقول؟ قلت لا. قال فما تقول؟ قلت هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الله له إذا جاء نصر الله والفتح فتح مكة فذاك علامة أجل، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال عمر ما أعلم منها إلا ما تعلم. وهذا يدل على أن ما فهموه فهما سليما أقرهم عليه، وما كان فهما خطأ وهو قليل بينه لهم. وعلى هذا أمثلة متعددة في قصة عدي بن حاتم الثابتة. ما كان فهما خطأ وما كان فهما خطأ وهو قليل. بعض الناس يقول فهما خاطئا، وما الفرق بين الخطأ والخاطئ، أو المخطئ والخاطئ؟ من يعرف الفرق بين المخطئ والخاطئ؟ ها ايه، والخاطئ هو أخطأ، هو الذي وقع في الخطأ بنفسه. ها هكذا ولا لا؟ نريد واحد ما الجواب. ها ايه عنده. ها توافقونه ولا ما وافقوك؟ ها ها الآذن الذي يضل عن الصواب. أحسنت، أنت الذي أصبت. الخاطئ هو الظالم، وأما الخاطئون فكان لجهنم. نعم القاسطون. لا في آية لا يأكله، لا يأكله إلا الخاطئون. لا يأكله إلا الخاطئون يعني الظالمون. الخاطئ الظالم، وأما المخطئ فهو الذي ضل عن الصواب، الذي أخطأ لم يصل. الخطأ خلاف الصواب، وأما الخاطئ فهو الظالم كما بيقول لا يأكله إلا الخاطئون. نعم. وعلى هذا أمثلة متعددة كقصة علي بن حاتم الثابتة في الصحيحين، فعنه رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، قال عمدت إلى عقالين أحدهما أسود والآخر أبيض فجعلتهما تحت وسادي، قال ثم جعلت أنظر إليهما فلا تبين لي الأسود من الأبيض ولا الأبيض من الأسود، فلما أصبحت غدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بالذي صنعت، فقال إن كان وسادك أن فقال أن كان وسادك إذن لعريق، إنما ذلك بياض النهار من سواد الليل. خرجه الإمام أحمد المسند. فلما أخطأ عدي رضي الله عنه معنى الآية رده النبي صلى الله عليه وسلم للصواب، بل إنهم ربما علي بن حاتم رضي الله عنه فهم أن الخيط الحسي هو الحبل الأبيض والحبل الأسود، ما عرف أن الخيط له بياض النهار وسواد الليل، وهذا يدل على أن غيره قد فهم، غير عدي ما أخطأ، فهم أن المراد به قوله الخيط الأبيض والخيط الأسود أنه سواد الليل وبياض النهار، لكن عدي أخطأ وحكم الله عز وجل أنه أخطأ ليعرف الناس المراد من الآية. نعم. فلما أخطأ عدي رضي الله عنه معنى الآية رده النبي صلى الله عليه وسلم للصواب، بل إنهم ربما التبس عليهم المعنى العام بالمعنى الخاص فيقع السؤال فيبينه النبي صلى الله عليه وسلم لهم، كما ثبت في الصحيح عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نوقش الحساب عذب، قالت قلت أليس يقول الله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا، قال ذلك العرض. وأيضا حديث ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيح أنه قال لما نزلت هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا أينا لم يلبس إيمانه بظلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه ليس بذاك، ألا تسمعون إلى قول لقمان إن الشرك لظلم عظيم. كذلك ما في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال أخبرتني أم مبشر أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند حفصة لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحت الشجرة، قالت بلى يا رسول الله، فانتهرها، فقالت حفصة وإن منكم إلا واردها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد قال الله عز وجل ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. فدل هذا على أن الصحابة رضي الله عنهم بجملة فهموا القرآن من حيث الجملة، وقد أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الفهم، لأن كل ما يقع في عهده من قول أو فعل أو اعتقاد فهو حق ما لم يأتي ما يبطله من قبل الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فحفصة رضي الله عنها أخطأت في تفسير الآية وفهمت أن ما قال وإن منكم إلا واردها أن كل خير النار، فنفهمت أن وجد المرور أو الدخول، فبينت لها أن المرأة أن هذا الاستثناء ثم نجي الذين اتقوا، وهذا تفسير نبوي لمعنى الورود، وأن المعنى المرور، وكما في الصحيح أننا تمرون على الصراط كالبرق وكالريح وكالخيل وكأجاول الإبل. وهذه المرور هذه السرعة لا يحس بالنار ولا بحرها وربما لا يراها أيضا. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم عصره معصوم وهذا شيء خاص له قبل موته، فإذا قبض انقطع الوحي وزالت عصمة العصر وبقي عصمة الأمة من أن تجتمع على ضلالة. لكن مما يجب فهمه أن الصحابة رضي الله عنهم يتفاوتون في الفهم كما سبق، فليسوا على درجة واحدة، ولهذا قلنا إنهم فهموه من حيث الجملة فأفهامهم متفاوتة، ولهذا قد يوجد في القرآن آيات لم يفهمها الواحد منهم أو لم يفهموها بجملته. ويشهد لهذا القصة المشهورة عن أبي بكر الصديق وعن عمر رضي الله عنهما في قوله وفاكهة وأبا، أنه سأل ما الأب فقال وأي أرض تطلني أو أي سماء تطلني. أنه سئل ما الأب فقال وأي أرض تطلني أو أي سماء تطلني إذا قلت في القرآن ما لا أعلم. إذا قلت في القرآن ما لا أعلم. وقد توسع الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير في إرادة طرق هذا الخبر، ولهذا تحرج جماعة من السلف عن تفسير ما لا علم لهم به، كما روى شعبة عن سليمان عن عبد الله بن مرة عن أبي معمر قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا قلت في كتاب الله بما لا أعلم. قال أبو عبيد القاسم السلام حدثنا محمد بن يزيد عن العوام بن حوشب عن إبراهيم التيمي أن أبا بكر الصديق سئل عن قوله تعالى فاكهة وأبا فقال أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم، منقطع انتهى. قال الحافظ بن حجر ومن وجه آخر عن إبراهيم النخعي قال قرأ أبو بكر الصديق فاكهة وأبا فقيل ما الأب فقيل كذا وكذا، وقال أبو بكر إن هذا له التكلف أي أرض تقلني أو أي سماء تظلني إذا قلت في كتاب الله بما لا أعلم، وهذا منقطع بين النخعي والصديق. وأخرج أيضا من طريق إبراهيم التيمي أن أبا بكر سئل عن الأب ما هو فقال أي سماء تظلني فذكر مثله وهو منقطع أيضا، لكن أحدهما يقوي الآخر. وأخرج البيهقي نحوه في المدخل إلى السنة الكبرى. وعن عمر رضي الله عنه قال إن من آخر ما أنزل آية الربا، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي ولم يفسرها فدعوا الربا والريبة، وهذا يعد قليلا جدا في جنب آيات القرآن الكريم. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما التفسير على أربعة أوجه: وجه تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهله، تفسير تعرفه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله. قال ابن جرير رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا مؤمن. هذا التقسيم ابن عباس لأنواع التفسير، وهو أن من التفسير ما لا يعذر أحد بجهله، مثل معرفة النار السماء والأرض والماء والشجر، هذا ما أعرف أحد تفسير، ما أحد يفسر نفس الشجر ما هو كيف يجد الشجرة وأنها شجرة طويلة على ساق ولها أغصان وأوراق، ما هو يعرفها الناس. السماء والأرض والجبال والماء هذه لا يعرف أحد من جهة معروفة، وقسم لا يعلمه إلا العلماء، وقسم تعرفه العرب بلغتها باللسان ما يحتاج إلى علم، باللغة تعرف معناها كما في الضمائر وأسماء الإشارة والموصول ونحوها يعرف من طريق اللغة، وقسم لا يعرفه إلا العلماء واستنباط الأحكام الفقهية من الآيات ومعرفة معانيها وما يترتب عليها من المطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ والعام والخاص ونحوها، هذا ما يختص به العلماء. والقسم الرابع لا يعلمه إلا الله، هو تأويل حقائق المغيبات من أسماء والصفات وما يقع في يوم القيامة وفي الحشر والنشر والبعث والصراط والميزان وما يقع في المستقبل، وهذه لا يعلمها إلا الله عز وجل، والقرآن أخبر عنها جملة وعموما. نعم. قال ابن جرير رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا مؤمن قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد قال ابن عباس التفسير على أربعة أوجه: وجه تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله تعالى. وهذا الذي قال ابن عباس رضي الله عنهما حق بلا ريب، وهو موافق لما نحن فيه أتم الموافقة. والأوجه الثلاثة الأولى كلها متحققة بالصحابة، فما يدركه العربي بلسانه وما لا يعذر أحد بجهله هذا متحقق فيهم كل بلا ريب. وأما ما لا يعرفه إلا العلماء فهذا في علماء وفقهاء فقط، وأما ما لا يعلمه إلا الله فهذا لا سبيل إلى معرفته إلا بوحي خاص، وذلك كحقائق أسماء الله تعالى وصفاته والحوادث الماضية والأمور الغيبية. المبحث الثالث بس تفعل إذا أسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ترجع صحبته، وإذا أسلم بعد موته لا ترجع الصحبة. الذين ارتدوا بعد موته، إذا كان في أحد ارتد بعد موته فهذا ما يعود من المنافقين الذين كانوا في زمنه، ليسوا هذا من الصحابة، لا يعد صحابيا، لا كانوا يعدون في المخضرمين، يدخلون في المخضرم، وهو من أسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يراه. نعم في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. نعم نعم ما أدخل الأعمى إيه؟ هذا من قدماء الصحابة أصلا في مكة ونزل فيه، ما يشتر الرؤية الحقيقية، يعني لو كان أعمى ما يبصر مقصود به الرؤية الحقيقية أو الحكمية، يعني يراه حقيقة أو حكم، يعني كالأعمى المكتوم ما رأى ما أبصره. ولهذا بتعرف شيخ ابن تيمين قال من اجتمع بالنفس فرارا من كلمة رأى حتى لا يدخل لا يأخذ الأعمى. هذا الصفة ممكن تجابها لكن داخل بالفعل، يعني شبيهة بالفعل بفعله، وإن كان فعل ليس باختياره، لأن الصفات منها ما هو باختياره وما بغير اختياره، كصفة هيئته وشكله وباختياره كمشيته وأكله وشربه، وما هذه صفة أيضا ولا لا، وشكله عليه السلام طوله ولونه ولحيته وهذا صفة لكن ليس باختياره، فداخل في فعل. عندك أوراق؟ نعم. هذا السائل يسأل الشيخ يقول ها؟ قل ذكرتم أن الكنايات في القرآن كثيرة، وهناك بعض أهل العلم نفى وجود الكنايات لأنها مدخل لبعض أهل البدع. مثال كرة سيأتي الكنايات مبحث في مصدر اللغة. هذا السائل يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة من تبعيضية أم لبيان الجنس؟ لا من قوة تبعيضية. نعم لا النجاشي أسلم في عهد لكن ما رآه، هو من المخضرمين يعتبر مخضرم مثل من أسلم من الصحابة في اليمن ثم جاء قدم كسويد بن غفلة قدم المدينة ونزل مدفن وأويس كله حتى سويد بن غفلة وأويس القرني قدموا المدينة بعد دفن مسلم، فهؤلاء ليسوا صحابة وإن كان أسلم في عهده، ها لو رأوا صار صحابي. هذا ما أعرف أن وقع مثل هذا. نعم عطنا يقول يسأل عن حروف الجر الزائدة أن يذكرها بعض أهل التفسير الذين يهتمون بجانب اللغة على أنها جاءت للتوكيد. ما يذكره المعربون في القرآن لأن هذا حرف زائد، هم يقصدون زائد اصطلاحا، يعني زائد إعرابا اصطلاحيا، أما في المعنى فليس شيء في القرآن شيء زائد، ما في القرآن شيء زائد، لم يأتي في القرآن حرف إلا له معنى، لكن يكون هذا حرف جر زائد أو هذا الحرف زائد اصطلاح، سأذكره في اللغة إن شاء الله تعالى. اللغة لا تعدل، لا تتعدل البلاء. نعم الأربعة فقط. نعم. أول حديث هذا ضعيف لا يصح. حديث أعلمكم لعال الحرام معال وأفرضكم زيد هذا حديث ضعيف لا يصح. وأعلم الأمة بالحرام أبو بكر الصديق أعلم من معاذ وغيره. نعم. السؤال حول رؤية أهل الجنة لله عز وجل. نعم. هل أدناهم يراه مثل ما يراه أعلاهم؟ ما أدري. هذا عندي سؤال قديم. الحروف المقطعة. هذه الحروف المقطعة في السور كألف لام ميم وألف لام ميم راء وحاء ميم كاف هاء، يعني هذه حروف ليس لها معنى في ذاتها، وإنما سيقت لحكمة، ولا هي في ذاتها ما لها معنى، حرف لا معنى له، لكن الغرض من ذكرها حكمة وهي المبالغة في التحدي. يعني كان الله يقول القرآن مركب من الحروف من ألف لام ميم، أنت ما تدري القرآن ما جاء بحرف زائد، الحروف العربية 28 حرفا، هل زاد القرآن على حروف العرب؟ ما زاد، فهو لم يأتي بشيء غريب، وهذا الغرض من التحدي أن يأتوا بمثل هذا القرآن كما تقدم في الدرس الماضي بالأمس، وأن هذه الحروف غالبة في السور المكية. نعم. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.